توفي الشخص الذي كان عنده هذا السلوك؟ يختلف، إن كان يزول الضرر بوفاته فلا بأس، وإن كان ما يزول لا يفسد. مثل قصة فاطمة لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أجله قريب بكت، ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها سيدة نساء أهل الجنة ضحكت، فسألتها عائشة فلم تخبرها، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها قالت نعم، أما الآن أخبرك، أما قبل سر، لأنها سأل المحذور. لا توفي النبي صلى الله عليه وسلم سأل المحذور بالإخبار عن أنه أخبر أن أجله قريب، قد وقع الموت. إذا اشترط أحسن الله إليك، إذا اشترط لا يفشي السر حتى لو توفيت، لا يفشي. الله يسلع بلك الأسرار، الله يجزاك الجنة. الأسرار اللي يضر إفشاؤها ولا يخشى أن صاحبها لا يرضى. أفضل ذلك متقدمة سواء بالجماعة أو غير الجماعة. صلى الله عليكم يا شيخ، المرأة ما لها أن تخبر أمها أو أختها يا شيخ؟ لا تفشي سر لا لأمها أو الأخت يا شيخ، حتى أمها وحتى أبوها. إذا كانت هذه المرأة تطلقها من هذا الرجل مثلا وبعد ذلك سيتزوج وتخشى عن أختها هذه يعني قد يضرهم، السر لا يفشى إلا إذا أذن في صاحبه أو زالت العلة.